بالأمس كنت على ظهرها ضاحكا واليوم صرت في بطنها باكيا، بالأمس كنت على ظهرها مذنبا واليوم أمسيت في بطنها نادما. ويأتيه الملك الخامس إذا سوي عليه التراب وانصرف عنه الأهل والجيران والأصحاب، فيناديه: يا ابن آدم، دفنوك وتركوك، ولو قاموا عندك ما نفعوك، جمعت المال وتركته لغيرك، اليوم تصير إما إلى جنة عالية أو إلى نار حامية. حكاية عمران وأمه. ويروى عن بعض المتعبدين أنه قال: إلهي، إني عصيتك قويا وأطعتك ضعيفا وأسخطتك جلدا وخدمتك نحيفا، فيا ليت شعري هل قبلتني على لؤمي أو صرفتني على جرمي. قال ثم غشى عليه ووقع في الأرض وانسلخت جبهته، فقامت إليه أمه وقبلته بين عينيه ومسحت جبهته وهي تبكي وتقول: قرة عيني في الدنيا وثمرة فؤادي في الآخرة، كلم عجوزك الثكلى ورد جواب أمتك الحرة. قال: فأفاق الفتى من غشيته ويده قابضة على كبده وروحه تتردد في جسده ودموعه تنسكب على خده ولحيته، فقال لها: يا أماه، هذا اليوم الذي كنت تحذريني منه، وهذا هو المصرع الذي كنت تخوفيني منه، هذا مصرع الأهوال وسقوط عثرة الأثقال، فيا أسفا على الأيام الخالية، ويا جزع من الأيام الطوال التي لم أعرج فيها على الإقبال. يا أماه، أنا خائف على نفسي أن يطول في النار سجني وحبسي، يا حزناه إن رميت فيها على رأسي، ويا أسفاه إن قطعت فيها أنفاسي. يا أماه، افعلي ما أقول لك. فقالت له: يا بني، فدتك نفسي، ماذا تريد؟ قال لها: ضعي خدي على التراب وطئيه بقدمك حتى أذوق طعم الذل في الدنيا والتذلل للسيد المولى، عسى أن يرحمني وينجيني من نار لظى. قالت أمه: فقمت إليه في الحال وقد ألصقت خده بالتراب والدموع تجري من عينيه كالميزاب، فوطئت خده بقدمي فإذا هو ينادي بصوت ضعيف: هذا جزاء من لم يقف بباب المولى، هذا جزاء من لم يراقب العلي الأعلى. قالت ثم تحول إلى القبلة وقال: لبيك لبيك، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ثم مات في مكانه، فرأته في المنام كأن وجهه فلقة قمر تجلى من سحاب، فقالت: يا بني، ما فعل بك مولاك؟ قال: رفع درجتي وقربني من محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت له أمه: يا بني، ما الذي سمعت منك تقول عند وفاتك؟ فقال لها: يا أماه، هتف بي هاتف وقال لي: يا عمران، أجب داعي الله. فأخبته ولبيت ربي عز وجل، رحمه الله. الفصل التاسع: سفر الدنيا والآخرة. إخواني، السفر مكتوب علينا، فما لنا نطلب الإقامة في دار فيها لنا السنون منازل، والشهور مراحل، والأيام أميال، والأنفاس خطوات، والمعاصي قطاع، والربح جنة، والخسران النار. خلقنا نتقلب في ستة أسفار إلى أن يستقر بنا القرار. السفر الأول سفر السلالة من الطين، والثاني من الصلب إلى الرحم، والثالث من الرحم إلى ظهر الأرض، والرابع من ظهر الأرض إلى القبر، والخامس من القبر إلى موقف العرض، والسادس من موقف العرض إلى دار الإقامة، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وقد قطعنا نصف الطريق وبقي الأصعب. إياك والدنيا. يا من يصبح في الكرب ويصيح، خل التدبير لغيرك فتستريح، تكثر النحيب والعويل وتنسى ما سلف من الفعل الوبيل. لو رجعت إليه بقلبك لعجل عليك بتفريج همك وكربك. يا أخي إياك والدنيا، فإن جهل الدنيا مبتوت، واقنع منها بالقليل واعلم أنك تموت. ابن المبارك في مكة. قال ابن المبارك: قدمت مكة فإذا الناس قد قحطوا من المطر وهم يستسقون في المسجد الحرام، وكنت في الناس من جهة باب بني شيبة، إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش قد اتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه، فصار في موضع خفي إلى جانبي، فسمعته يقول: إلهي، خلقت الوجوه من كثرة الذنوب ومساوئ العيوب، وقد منعتنا غيث السماوات لتؤدب الخليقة بذلك، فأسألك يا حليم، يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل، اسقهم الساعة الساعة. قال ابن المبارك: فلم يزل يقول اسقهم الساعة الساعة حتى انسد الجو بالغمام وأقبلت قطرات الركام تهطل كأفواه القرب، وجلس مكانه يسبح الله تعالى، فأخذت في البكاء حتى قام، فاتبعته حتى عرفت موضعه، فجئت إلى الفضيل بن عياض فقال لي: ما لي أراك كئيبا؟ فقلت له: سبقنا إليه غيرنا فولاه دوننا. قال: وما ذلك؟ فقصصت عليه القصة، فصاح وسقط في الأرض وقال: ويحك يا ابن المبارك، خذني إليه. قلت: قد ضاق الوقت وسأبحث عن شأنه. فلما كان من الغد صليت الغداء وخرجت أريد الموضع، فإذا بشيخ على باب وقد بسط له وهو جالس، فلما رآني عرفني وقال: مرحبا بك يا أبا عبد الرحمن، وما حاجتك؟ فقلت: احتجت إلى غلام. فقال: نعم عندي، اختر أيهم شئت. فصاح: يا غلام. فخرج غلام جلد فقال: هذا محمود العاقبة أرضاه لك. فقلت: ليس هذا حاجتي. فما زال يخرج واحدا بعد واحد حتى أخرج إلي الغلام، فلما أبصرته بدرت عيناي بالدموع، فقال: هذا؟ فقلت: نعم. فقال: ليس إلى بيعه سبيل. قلت: ولما؟ قال: قد تبركت بموضعه في هذه الدار، وذلك أنه لم تصبني مصيبة ولا رزية منذ دخل عندي في هذه الدار. فقلت له: من أين طعامه؟ فقال: يكتسب من فتل الشريط نصف دانق أو أقل أو أكثر، فهو قوته، إن باعه ذلك اليوم وإلا صبر ذلك اليوم. وأخبرني الغلمان عنه أنه لا ينام في هذا الليل الطويل ولا يختلط بأحد منهم، مهتم بنفسه، وقد أحبه قلبي. فقلت له: انصرف إلى الفضيل بن عياض وسفيان الثوري بغير قضاء حاجة. ثم رجعت إليه وسألته فيه بإلحاح، فقال: إن المثال عندي كبير، خذه بما شئت. قال: فاشتريته وسرت معه نحو دار الفضيل، فمشيت ساعة فقال: يا مولاي، ما تريد؟ قلت: لبيك. فقال: لا تقل لبيك، فإن العبد أولى بأن يلبي من المولى. قلت: ما حاجتك يا حبيبي؟ قال: أنا ضعيف البدن، لا أطيق الخدمة، وقد كان لك في غيري سعة، وقد أخرج لك من هو أجلد مني وأثبت. فقلت له: لا يراني الله تعالى أستخدمك، ولا كان اشترائي لك إلا لأنزلك منزلة الأولاد، لأزوجك وأخدمك أنا بنفسي. قال فبكى، فقلت له: وما يبكيك؟ فقال لي: أنت لم تفعل هذا إلا وقد رأيت بعض خصالي بالله تعالى، وإلا فلما أخذتني من بين أولئك الغلمان؟ فقلت له: ليس بك حاجة إلى هذا. فقال لي: سألتك بالله إلا أخبرتني. فقالت له: بإجابة دعوتك. فقال لي: أنا أحسبك إن شاء الله رجلا صالحا، إن لله عز وجل خيرة من خلقه، لا يكشف شأنهم إلا لمن أحب من عباده، ولا يظهر عليهم إلا من ارتضى. ثم قال لي: أترى أن تقف علي قليلا؟ فإنه قد بقي علي ركعات من البارحة. قلت: هذا منزل الفضيل قريب. قال: لا، ها هنا أحب إلي، إن أمر الله تعالى لا يؤخر. فدخل المسجد فما زال يصلي حتى أتى على ما أراد، فالتفت إلي وقال: يا أبا عبد الرحمن، ألك مني حاجة؟ قلت: ولما؟ قال: لأني أريد الانصراف. قلت: إلى أين؟ قال: إلى الآخرة. قلت: لا تفعل، دعني أنتفع بك. فقال لي: إنما كانت تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بيني وبينه تعالى، فإذا اطلعت عليها أنت سيطلع عليها غيرك، فلا حاجة لي في طلبه. ثم خر على وجهه وجعل يقول: إلهي اقبضني الساعة الساعة. فدنوت منه، فإذا هو قد مات. فوالله ما ذكرته قط إلا طال حزني وصغرت الدنيا في عيني. رحمه الله ورحمنا به. الفصل العاشر: يا من يتزيى بزي العباد والزهاد، يا هذا تتزيى بزي العباد والزهاد، وحال قلبك في الغفلة ما حال. الظاهر منك تقى، والباطن متسخ بطول الآمال. لا تصلح المحبة لمن يميله حب الحال، ولولا مكابدة المجاهدة لم يسمى القوم رجال. يا ميت القوم، وعدك في الدنيا صحيح، وفي الآخرة محال. إن لم تبادر في الشباب فبادر في الاكتهال. ما بعد شيب الرأس لهو لبعد عثرة الشيخ أن تقال. ضيعت زمان الشباب في الغفلة، وفي الكبر تبكي على التفريط في الأعمال. لو علمت ما أحصى عليك لكنت من الباكين طول الليالي. تكرار الندم. قال رجل لذنون رحمه الله وهو يعظ الناس: ما أصنع كلما وقفت على باب من أبواب المولى صرفني عنه قاطع المحن والبلوى؟ قال له: يا أخي، كن على باب مولاك كالصبي الصغير مع أمه، كلما ضربته أمه ترامى عليها، وكلما طردته تقرب إليها، فلا يزال كذلك حتى تضمه إليها. يروى عن الطيبي رحمه الله أنه قال: رأيت بدويا بمكة حرسها الله تعالى وهو يخدم الصوفية، فسألته عن سبب ذلك، فقال لي: كنت بالبادية وإذا بغلام جاءني مكشوف الرأس، ما معه زاد ولا زكوة ولا يحصي. فقلت في نفسي: أدرك هذا الفتى، فإن كان جائعا أطعمته، وإن كان عطشانا فأسقيه. قال: فبادرت إليه حتى بقي بيني وبينه مقدار ذراع، وإذا به بعد عني حتى غاب عن عيني. فقلت: هذا شيطان، وإذا به ينادي: لا، بل سكران، فناديته: يا هذا، بالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، ألا ما وقفت علي؟ فقال لي: يا فتى، أتعبتني وأتعبت نفسك. فقلت له: رأيتك وحدك فأردت خدمتك. فقال لي: من يكون الله معه كيف يكون وحده؟ فقلت له: ما أرى معك زادا. فقال لي: إذا جعت فذكره زادي، وإن عطشت فمشاهدته سؤلي ومرادي. فقلت له: أنا جائع فأطعمني. فقال: أولم تؤمن بكرامات الأولياء؟ فقلت: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فضرب بيده الأرض وكانت رملة، ثم قبض قبضة وقال: كل يا مخدوع، وإذا هو خميصة ألذ ما يكون. فقلت: ما ألذ؟ فقال لي: في البادية عند الأولياء من هذا كثير لو عقلت. فقلت له: واسقني ماء. فركض الأرض فإذا هو بعين من عسل وماء، فجلست لأشرب من تلك العين، ثم رفعت رأسي فلم أره، ولم أدري كيف غاب ولا أين ذهب. فأنا أخدم الفقراء من ذلك اليوم إلى الآن، لعلي أرى مثل ذلك الولي. أطلب رفقة التائبين. يا هذا، إلى متى تسمع أخبارهم ولا تقف آثارهم؟ أطلب رفقة التائبين، عساك ترشد لطريقهم. اندب على بعادك يا مطرود، فمثلك من بكى وعدد. واعتذر يا مهجور، عساك بالذل تسعد. وقل بلسان التذلل والأسف والكمد: كم ذا التلوم لا إقلاع يصحبه، ولا عزيمة هذا العجز والكسل. وكم أردد أقوالا ملفقة، ما ينفع القول إن لم يصدق العمل. يا جامد العين، وعجبا كم لي أعاتب المهجور، والعتب ما ينفع. كم لي أنادي أطروش الغفلة لو كان الندى يسمع. كم لي أحدث قلبك وفي سماعك أطمع. واهن عليك يا جامد العين قط ما تدمع. من علامات الخزلان قلب لا يخشع. قلبك ذهب في حب الفاني وأنت للحرام تجمع. عليك يا غافل في جمعه الحساب، وتخلفه لمن لا ينفع. بينما أنت في بستان اللهو إذا قيل فلان سافر، وليس في رجوعه مطمع. قصة عابد. ويروى عن علي بن أبي صالح أنه قال: كنت أدور في جبل اللكام أطلب الزهاد والعباد، فرأيت رجلا عليه مرقعة وهو جالس على صخرة مطرق إلى الأرض، فقلت له: يا شيخ، ما تصنع هاهنا؟ قال: أنظر وأرعى. قلت له: ما أرى بين يديك إلا الحجارة، ما الذي تنظر وترعى؟ قال: أنظر خواطر قلبي وأرعى أوامر ربي. فبحق الذي أظهرك علي، ألا ما تركتني فإنك شغلتني عن مولاي؟ فقلت له: كلمني بشيء أنتفع به. فقال لي: من لازم الباب أثبت في الخدمة، ومن أكثر ذكر الذنوب أكثر من الندم، ومن استغنى بالله لم يخف في العدم، ثم تركني ومضى رضي الله تعالى عنه. الفصل الحادي عشر: الإسراع إلى الدنيا. يا من رواحه في طلب الدنيا لها إسراع، متى لم تخل عنها نطاق الأمل فيكون الانقطاع؟ إذا طلبت الآخرة تمشي رويدا، متى يكون الانتفاع؟ عجبا، كيف تشد الرحال في طلب الفاني وفي طريقه قطاع. العمر أمانة. العمر أمانة أتلفت شبابه في الخيانة وكهولته في البطالة، وفي الشيخوخة تبكي وتقول عمري قد ضاع. متى أفلح الخائن فيما اشترى أو باع؟ أنت في طلب الدنيا صحيح الجسم، وفي طلب الآخرة بك أوجاع. كم تعرج عن سبل التقوى يا أعرج الهمة، يا من يبقى في القاع، يا من على عمره ليل الغفلة طلع فجر المشيب بين الأضلاع. رافق رفاق التائبين قبل أن تنقطع بين المنقطعين، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وأنشدوا إذا أنا لم أصبر على من أحبه وبان حالي عن وصلي فما أنا صانع؟ أأتركه والقلب من فرط حبه أسير بما تطوي عليه الأضالع؟ أأسمع فيه العزل والوجد حاكم فما يغنيني بالعزل ما أنا سامع؟ أأسلوه والأشواق تمنع سلوتي وأكتم ما قد أظهرته المدامع؟ ويعتبني قلبي إذا زاد وجده فأضرب صفحا دونه وأمانع. وإن زاد ما به اشتكته فحسبه، على كل حال عند شكواي شافع. فلا عيشة تصفو ولا موعد يفي ولا نظر يسلي ولا الصبر نافع. أرى الدهر يمضي برهة بعد برهة ولم ألق ما مالت إليه المطامع. فإن ضقت ذرعا بالذي قد لقيته فكل مضيق فهو في الحب واسع. حكاية امرأة متعبدة. قال ذو النون المصري رحمه الله: رأيت امرأة متعبدة فلما دنوت منها ودنت مني سلمت علي، فرددت عليها السلام فقالت لي: من أين أقبلت؟ فقلت: من عند حكيم لا يوجد مثله. فصاحت صيحة شديدة ثم قالت: ويحك، كيف وجدت معه وحشة الغربة حتى فارقته وهو أنيس الغرباء ومعين الضعفاء ومولى الموالي؟ أم كيف سمحت نفسك بمفارقته؟ فأبكاني كلامها فقالت لي: مما بكاؤك؟ فقلت لها: وقع الدواء على الجرح فأسرع في نجاحه. فقالت: لو كنت صادقا فلما بكيت؟ فقلت لها: فالصادق لا يبكي. قالت: لا. قلت: ولما؟ قالت: لأن البكاء راحة للقلب وهو نقص عند ذوي العقول. قلت لها: علميني شيئا ينفعني الله به. قالت: اخدم مولاك شوقا إلى لقائه، فإن له يوما يتجلى فيه إلى أوليائه، لأنه سبحانه سقاهم في الدنيا من محبته كأسا لا يظمؤون بعدها أبدا. ثم أقبلت تبكي وتقول: إلهي وسيدي، إلى كم تدعني في دار لا أجد فيها أنيسا يساعدني على بلائي؟ ثم جعلت تقول: إذا كان داء العبد حب مليكه فمن دونه يرجو طبيبا مداويا؟ لازم باب مولاك. يا أخي، إذا طردك مولاك عن بابه فإلى باب من ترجع؟ وإلى أي طريق تذهب؟ وإلى أي جهة تقصد؟ لازم باب مولاك، فلعل وعسى يثمر عودك. وأنشدوا: حنين قلوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم عند المناجاة بالسر، وأجسامهم في الأرض سكرى بحبه وأرواحهم في ليل حجب العلا تسري. عباد عليهم رحمة الله أنزلت فظلوا عكوفا في الفيافي وفي القفر، وراعوا نجوم الليل لا يرقدونه بإدمان تثبيت اليقين مع الصبر. فهذا نعيم القوم إن كنت فاهما وتعقل عن مولاك آداب من يدري. فما عرسوا إلا بقرب حبيبهم، ولا عرجوا عن مس بؤس ولا ضر. أديرت كؤوس المدامى عليهم، فأغفوا عن الدنيا غفاوى سكري. همومهم جالت لها حجب العلا، فهم أهل ود الله كالأنجم الزهري. فلا عيش إلا مع أناس قلوبهم تحن إلى التقوى وترتاح للذكر. قصة عفة. ويروى عن بعض العباد رحمه الله أنه قال: بينما أنا في بعض الطريق أسير وكنت صائما، فرأيت نهرا جاريا فانغمست فيه، فإذا أنا بسفرجلة على وجه الماء فأخذتها لأفطر عليها. قال: فلما أفطرت عليها ندمت وقلت: أفطرت على ما ليس لي. فلما أصبحت سرت فضربت على باب البستان الذي كان النهر يخرج منه، فخرج إلي شيخ كبير، فقلت له: يا شيخ، إنه خرج من بستانكم هذا بالأمس سفرجلة، فأخذتها وأكلتها، وقد ندمت على ذلك، فعسى أن تجعلني في حل. فقال لي: أما أنا في هذا البستان أجير ولي فيه منذ 40 سنة، ما ذقت من فاكهته شيئا قط، وليس لي في البستان شيء. فقلت: لمن هو؟ قال: للأخوين بالموضع الفلاني. قال: فأتيت الموضع فوجدت أحدهما فقصصت عليه القصة، فقال: نصف البستان لي وأنت في حل من نصيبي في تلك السفرجلة. فقلت له: وأين أجد أخاك؟ قال: بموضع كذا وكذا. فمضيت إليه وقصصت عليه القصة، فقال لي: والله لا أجعلك في حل إلا بشرط. فقلت له: وما الشرط؟ قال: أزوجك ابنتي وأعطيك 100 دينار. قال له العابد: ويحك، أنا في شغل عن هذا، أما رأيت ما أصابني لأجل سفرجلتك فاجعلني في حل. فقال له: والله لا فعلت ذلك إلا بالشرط المذكور. فلما رأى منه العابد الجد امتثل وقال: أفعل. فأعطاه 100 دينار، ثم قال: أعطني منها ما شئت في مهر ابنتي. فرمى بها كلها إليه، فقال له: إلا البعض. قال: من الذنوب مصيبة الذنوب على أهلها. قال العابد: فما تذكرت هذا الكلام إلا بكيت. قال: أنشد رجل من أهل الزهد هذه الأبيات: ويوم ترى الشمس قد كورت، وفيه ترى الأرض قد زلزلت، وفيه ترى كل نفس غدا، إذا حشر الناس ما قدمت، أترقد عيناك يا مذنبا، وأعمالك السوء قد دونت، فإما سعيد إلى جنة وكفاه بالنور قد خضبت، وإما شقي كسى وجهه سوادا وكفاه قد غللت. عمر بن عبد العزيز. خرج عمر بن عبد العزيز في بعض أسفاره، فلما اشتد عليه الحر دعا بعمامة فتعمم بها، فلم يلبث أن نزعها، فقيل له: يا أمير المؤمنين، لما نزعتها؟ لقد كانت تقيك الحر. قال: ذكرت أبياتا قالها الأول: من كان حين تمس الشمس جبهته، أو الغبار يخاف الشين والشعث، ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا، في قعر مظلمة غبراء موحشة، يطيل تحت الثرى في جوفه اللبثة. عيسى والحواريون. خرج عيسى بن مريم عليه السلام على الحواريين وعليهم آثار الغبار وعلى وجوههم النور، فقال: يا بني الآخرة، ما تنعم المتنعمون إلا بفضل نعمتكم. وقيل للحسن البصري رضي الله عنه: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجها؟ فقال: خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. ويروي أبو ماجة قال: كنت أحب الصوفية فاتبعتهم يوما إلى مجلس عالم، فرأيت في المجلس شخصا تتمنى النفوس دوام النظر إليه، وهو يبكي كلما سمع العالم والقارئ يقرأ يقول: الله الله، فلم تنقطع له دمعة. فتعجبت من توقف عبراته وترادف زفراته مع صغر سنه وغض شبابه، فسألت بعض الصوفية عنه فقال إنه تائب غزير الدموع، كثير السجود والركوع، رقيق القلب، شفيق الحب. فبينما نحن كذلك إذ قرأ القارئ: فاذكروني أذكركم، فقام قائما على قدميه وهو يقول: سيدي، خاب من في قلبه غير ذكرك، وهل في الأكوان غيرك حتى يذكروا يا حبيب القلوب. وأنشدوا: تهتك في الهوى حلالي، وعاذلي ماله ومالي، يلومني في الغرام جهلا، وكل ما لامني حلالي. قالوا: اشتكيت؟ قلت: كلا، يا قوم مثلي يكون سالي. قالوا: تعشقت؟ قلت: أهلا، لقد تعشقت لا أبالي. أقسام الرجال. قال أبو علي: الرجال في المقام على أربعة أقسام. الأول: رجل قد استولى على قلبه عظمة الله ومحبته، فاشتغل بذكره عن ذكر من سواه، ولم تلهه الأكوان عن الاستئناس بذكره، فهذا هو الذي وصفه الله تعالى فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الآية. والثاني: رجل عاهد الله تعالى بصدق الإجابة وتحقق العبودية وإخلاص الورع والقيام بالوفاء، فهو الذي وصفه الله تعالى بقوله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والثالث: رجل يتكلم لله وفي الله وبالله ومن أجل الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على سائر ضمائر الأسرار، ثم على ظاهر النفوس والاعتبار، وهو الذي وصفه الله تعالى فقال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الآية. والرابع: رجل يتكتم سره عن نفسه وعن الملكين الموكلين، ولا يطلع على سره إلا مولاه، وهو الذي وصفه الله تعالى فقال: الله نزل أحسن الحديث إلى قوله: ذكر الله. فهذا هو في ظاهره كالسل الخيل، وفي باطنه كالمتولي السبخ. وأنشدوا: إليك وإلا لا يفيد سر الساري، فلا حرف إلا ما تلاه لك القاري. فيا منيتي يا بغيتي بل ورحمتي، ويا حبيبي في كل حال ويا ناري، إذا صح منك الاعتقاد فكل ما على الأرض فان من شموس وأقمار. مجاهدة المحبين. قال المغيرة بن حبيب: كنت أسمع مجاهدة المحبين ومناجاة العارفين، وكنت أشتهي أن أطلع على شيء من ذلك، فقصدت مالك بن دينار فرمقته على غفلة، وراقبته من حيث لا يعلم ليالي عدة، فكان يتوضأ بعد العشاء الآخرة ثم يقوم إلى الصلاة، فتارة يقضي ليله في تكرار آية أو آيتين، وتارة يدرج القرآن درجا، فإذا سجد وحان انصرافه من صلاته قبض على لحيته وخنقته العبرة، وجعل يقول بحنين الثكلى وأنين الولهى: يا إلهي، ويا مالك رقي، ويا صاحب نجواي، ويا سامع شكواي. سبقت بالقول تفضلا وامتنانا، فقلت يحبهم ويحبونه، والمحب لا يعذب حبيبه، فحرم شيبة مالك على النار. إلهي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الرجلين مالك وأي الدارين دار مالك؟ ثم يناجي كذلك إلى أن يطلع الفجر فيصلي الصبح بوضوء العتمة رحمه الله تعالى. الفصل الرابع عشر: يا من أقعده الحرمان. يا من أقعده الحرمان، هذا رفاق التائبين عليك عبور، لا رسالة دمع ولا نفس آسف، ما أراك إلا مهجور. هذا نذير الشيب ينذر بالرحلة، تهيأ يا منذور. كم إعذارا، كم كسل، كم غفلة، ما أجدك يوم الحساب معذور. بيت وصلك خراب وبيت هجرك معمور، بادر عساك تجبر بالتوبة وتعود مجبورا. سجدة واحدة واصل بها السحر وتنجو من الأهوال، ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أحوال الذاكرين: لله در أقوام قلوبهم معمورة بذكر الحبيب، ليس فيها لغيره حظ ولا نصيب. إن نطقوا فبذكره، وإن تحركوا فبأمره، وإن فرحوا فبقربه، وإن ترحوا فبعتبه. أقواتهم ذكر الحبيب، وأوقاتهم بالمناجاة تطيب، لا يصبرون عنه لحظة، ولا يتكلمون في غير رضاه بلفظة. وأنشدوا: حياتي منك في روح الوصال، وصبري عنك من طلب المحال، فكيف الصبر عنك وأي صبر لعطشان عن الماء الزلال؟ إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال. أحباء الشيطان: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بلغ العبد 40 سنة ولم يغلب خيره على شره، قبله الشيطان بين عينيه وقال: فديت وجها لا يفلح أبدا. فادن من الله وتب عليه، واستنقذه من الضلالة، واستخرجه من غمرات الجهالة. يقول الشيطان لعنه الله: يا ويلاه، قطع عمره بالضلالة فأقر بالمعصية عني. ثم أخرجه الله من الجهالة بتوبته ورجوعه إلى ربه. ابتلاء فقيه بغدادي: ذكر في بعض الأخبار أن رجلا كان من فقهاء أهل بغداد، وكان ممن يشار به في العلم والصلاح، وكان شيخا كبيرا فاضلا، وأراد الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، فألف من أصحابه جماعة من الذين كانوا يقرؤون عليه، فارتبط معهم على أنهم يخرجون متوكلين على الله عز وجل. فلما ساروا في بعض الطريق وإذا بدير نصراني وقد أعياهم الحر والعطش، فقالوا: يا أستاذنا، نسير إلى هذا الدير نستظل فيه حتى يبرد النهار ونرحل إن شاء الله تعالى. فقال لهم: افعلوا ما شئتم. فصاروا إلى ذلك الدير ونزلوا عند جداره وقد أصابهم العياء والحر، فنام الطلبة والشيخ لم ينم. قال: فتركهم الشيخ نائمين وخرج يطلب ماء لوضوئه، ولم يكن له هم إلا ذلك. فبينما هو يمشي في حومة الدير يطلب الماء، فرفع رأسه فرأى جارية صغيرة السن كأنها الشمس الضاحية، فلما رآها الشيخ تمكن إبليس من قلبه ونسي الوضوء والماء، ولم يكن له هم إلا الجارية، فأقبل يقرع الباب قرعا عنيفا. فخرج إليه راهب وقال له: من أنت؟ قال: أنا فلان العالم الفلاني، وعرفه بنفسه واسمه. فقال له الراهب: وما تريد يا فقيه المسلمين؟ قال له: يا راهب، هذه الصبية التي بدت من أعلى الدار ما هي منك؟ قال الراهب: هي ابنتي، فما سؤالك عنها؟ قال له الشيخ: أريد أن تزوجني إياها. قال له الراهب: إن ذلك لا يجوز عندنا في ديننا، ولو كان جائزا لكنت أزوجها منك بغير مشورتها، ولكن قد جعلت لها على نفسي عهدا ألا أزوجها إلا من ترضى لنفسها، ولكن أنا أدخل عليها وأعلمها بخبرك، فإن هي رضيتك لنفسها زوجتك منها. قال له الشيخ: حبا وكرامة. قال: فذهب إلى ابنته فأعلمها بالقصة، والشيخ يسمع. فقالت: يا أبتي، تزوجني منه وأنا على دين النصرانية وهو على دين الإسلام؟ إن ذلك لا يتم له إلا أن يدخل دين النصرانية. قال: فعند ذلك قال لها: أرأيت إن دخل في دينك تتزوجينه؟ قالت: نعم. والشيخ العالم في هذا كله يتضاعف به الأمر، وإبليس يزينها في عينيه، وأصحابه رقود ليس عندهم علم بما حل به. قال: فعند ذلك أقبل الشيخ عليها وقال لها: قد نبذت دين الإسلام ودخلت في دينك. قالت له الجارية: هذا زواج قدري، ولكن لابد من حق الزوجية ودفع المهر، وأين الحق؟ أراك رجلا فقيرا، ولكن أقبل منك في حقي أن ترعى هذه الخنازير عاما كاملا، ويكون ذلك صداقي. قال لها: نعم لك ذلك، ولكن أشترط عليك ألا تحجبي وجهك عني لأنظر إليه غدوة وعشية. قالت: نعم. فأخذ عصاه التي كان يخطب عليها وأقبل على الخنازير يسجرها لتمشي للمرعى، وجرى هذا كله وأصحابه نيام. فلما استيقظوا من نومهم طلبوا الشيخ فلم يجدوه، فسألوا عنه الراهب فأعلمهم القصة. قال: فمنهم من خر مغشيا عليه، ومنهم من بكى وناح، ومنهم من تأسف على ما حل به. ثم قالوا للراهب: وأين هو؟ قال لهم: هو يرعى الخنازير. قال: فمضينا له وقلنا له: يا سيدنا، ما هذا الذي حل بك؟ وجعلنا نذكره فضل القرآن والإسلام وفضل محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأنا عليه القرآن والحديث. فقال لنا: إليكم عني، فإني أعلم بما تذكرونني به منكم، ولكن قد نزل بي البلاء من عند رب العالمين. قال: فكلما عالجناه ليسير معنا ما قدرنا عليه، فمضينا إلى مكة وتركناه وفي قلوبنا منه حسرة، وقضينا حجنا ورجعنا نريد بغداد. فلما صرنا إلى ذلك الموضع فقلنا: تعالوا ننظر ما فعل الشيخ، لعله ندم وتاب إلى الله عز وجل عما كان فيه. قال: فذهبنا إليه فوجدناه على حالته وهو يزجر الخنازير، فسلمنا عليه وذكرناه وقرأنا عليه القرآن، فما رده علينا شيئا. فانصرفنا عنه وفي قلوبنا منه حسرة عظيمة. قال: فلما صرنا على بعد من الدير، وإذا نحن بسواد قد أقبل علينا من ناحية الدير وهو يصيح علينا، فوقفنا له، فإذا هو صاحبنا الشيخ قد لحق بنا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأنا قد تبت إلى الله ورجعت عما كنت فيه، وما كان ذلك إلا من ذنب كان بيني وبين ربي وعاقبني به، فكان من البلاء ما رأيتم. قال: فسررنا بذلك غاية السرور، وجئنا إلى بغداد، وأقبل الشيخ على العبادة والاجتهاد أكثر مما كان عليه قبل ذلك. فبينما نحن يوما في دار الشيخ نقرأ عليه، وإذا نحن بامرأة قد قرعت الباب، فخرجنا إليها وقلنا لها: ما حاجتك أيتها المرأة؟ قالت: أريد الشيخ. وقول له: إن فلانة بنت فلان الراهب قد جاءت لتسلم على يديك. فأذن لها في الدخول، فدخلت وقالت له: يا سيدي، جئت لأسلم على يديك. فقال لها الشيخ: وما كانت القصة؟ قالت له: لما وليت عني غلبتني عيناي، فنمت فرأيت فيما يرى النائم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: لا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال ذلك 3 مرات، ثم قال لي بعد ذلك: ما كان الله ليبتلي بك وليا من أوليائه، وها أنا جئت بين يديك وأقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ففرح الشيخ بذلك، حيث من الله عليها بدين الإسلام على يديه، فتزوجها على كلمة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألناه عن ذلك الذنب الذي كان بينه وبين الله ما كان؟ قال: كنت ماشيا في بعض الأزقة، وإذا برجل نصراني قد لصق بي، فقلت له: أبعد عني، عليك لعنة الله. فقال: ولما؟ قلت له: أنا خير منك. فالتفت النصراني وقال: وما يدريك أنك خير مني؟ وهل تدري ما عند الله حتى تقول هذا الكلام؟ وقد بلغني بعد ذلك أن الرجل النصراني قد أسلم وحسن إسلامه ولزم العبادة، فعاقبني الله تعالى من أجل ذلك بما رأيتم. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.